أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. عالم الغيب وأخبرت يا أيها الفجار لفي جهنم إذا صلى Bye.